يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاء، ولا زلنا بحول الله وقول الله جل وعلا مع حضراتكم في أول أركان الإسلام بعد التوحيد، ألا وهو الصلاة، وذلك في شرحنا لحديث جبريل. كنت قد تكلمت في الدروس الماضية قبل رمضان عن الصلاة وعن الترغيب في الصلاة وعن الترهيب من ترك الصلاة، ثم تحدثت عن فضل صلاة الجماعة، وأود الليلة أيضا أن أواصل الحديث عن بعض المباحث المتعلقة بالصلاة، لنشرع إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة في دروس العقيدة في الحديث عن الركن الثالث ألا وهو الزكاة. وأود أن أتحدث الليلة مع حضراتكم في نقاط سريعة متعلقة بالصلاة. الأولى، الترغيب في الصف الأول وتسوية الصفوف، هذه بعض المباحث المتعلقة بركن الصلاة. فبكل أسف قد ترى كثيرا من المسلمين يتخلفون ويتأخرون عن الصفوف الأولى وهم في المسجد، فقد يقف الإمام ليحث الناس أكثر من مرة على أن يتم الصف الأول، والناس في الصفوف الأخرى ولا زال هناك في الصف الأول من الأماكن ما يجب عليهم أن يسدوها. فلا بد ابتداء من التنبه لهذا الأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء أي في الأذان والصف الأول ثم لن يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والاستهام معناه ضرب القرعة، يعني لو علم الناس فضل ما في الصف الأول لضربوا القرعة فيما بينهم من الذي ينبغي أن يقف في الصف الأول ومن الذي يتخلف. فهذا أمر قد فرط فيه كثير من الناس. إذا أتيت مبكرا لا يجوز أبدا أن تقدم أحدا على نفسك في أن تنال هذا الشرف، إلا إذا كان رجلا حافظا لكتاب الله عز وجل، فمن باب أولى أن يتقدم خلف الإمام حتى إذا نسي الإمام ذكره من خلفه من حفاظ القرآن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على الحرص على الصف الأول وعلى الأذان. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لن يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والحديث متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته يصلون على الصف الأول. انظر إلى هذا الفضل، إن الله تعالى وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ أي على الصف الثاني؟ فقال النبي: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف. والحذف يعني أو هو أولاد أو هم أولاد الضأن الصغير أو الصغيرة، أولاد الضأن الصغيرة، حجم صغير من الأغنام معروف عند أهل الحجاز سمى الحذف. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، أي بين الأكتاف، ولينوا في أيدي إخوانكم، يعني إذا تقدم أخوك إلى جوارك أو تخلف وجذبك أخوك ليسوي الصف فلا بد أن تستجيب له وأنت لين في يده. وأذكر مرة، ربما أكون قد ذكرت لحضراتكم ذلك، أنني صليت مأموما في مسجد من المساجد، وقفت إلى جوار بعض الناس في الصف، وهناك أخ يبدو أنه تقدم سرعة على الصف، الأخ الواقف إلى جواره أراد أن يجذبه ليسوي الصف، وإذ هذا الرجل في الصلاة يرفع يده ليلطم هذا الرجل على وجهه لطمة كادت أن توقعه على ظهره. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أمور بكل أسف، الصلاة يعني من أعظم ما نتقرب به الآن إلى الله سبحانه وتعالى، وقل من يذكر المسلمين بمثل هذه الواجبات التي هي من أهم الواجبات التي يتقبل الله عز وجل من خلالها صلاة العبد، أو من أهم الواجبات التي يقدم العبد بها صلاته لربه في صورة كاملة ترضي الرب سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويقول: إن الله تعالى وملائكته يصلون على الصف الأول، ثم يقول: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم. لينوا في أيدي إخوانكم، إذا جذبك أخوك ليسوي الصف فلا بد أن تستجيب له وأنت لين معه. وسدوا الخلل، أي الفرج فيما بينكم، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم لمنزلة الحذف. فاتي بعض المتنطعين أو بعض المجرمين الذين يهزؤون بكلام الله رب العالمين وبكلام سيد النبيين في كل زمان ومكان ليتندر بهذا الحديث، وقل: سبحان الله، هذا مجرم واقع يكتب هذا. يقول: إذا وقفت إلى جوار الواحد منهم يكاد أن يقف عليك، ويزعمون أنه لو وجدت فرجة بينك وبينه لا دخل الشيطان، فلماذا يترك الشيطان هذه الفرجة بينك وبين أخيك ولا يدخل من تحت قدميك أو من بين قدميك؟ انظر إلى هذا التنبر والسخرية. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. والإيمان إذا سكن في القلب أوجب على صاحبه الانقياد والإذعان والاستسلام والتسليم لصاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن الشيطان يتخلل من بين هذه الفرج، فهذه تسمى فرجة، أي بينك وبين أخيك، فلا بد أن تسد. وليس معنى ذلك أيضا أن يبالغ الأخ في هذا، فهذا أيضا من باب العدل والإنصاف. يعني ليس معنى أن تسد الفرجة بينك وبين أخيك وأن تضع قدمك إلى جوار قدمه أن يكون نصف قدمك على نصف قدم أخيك، ليس هذا هو المقصود أيضا، وليس هذا هو المراد. بل وكثير من الأحبة قد لا يحرص على الخشوع ولا على التلذذ بالصلاة ولا على التدبر لما يسمع من القرآن بقدر ما يحرص على أنه في كل لحظة يدور رجل أخوه فيه راحت فيه. الأمر يحتاج إلى يعني شيء من الوسطية، يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني رجلك رجل أخي خلاص الأمر يعني بحكمة وبراحة وبهدوء، لا تؤذي ولا تؤذى. ليس معنى ذلك أن يكون نصف القدم أو ربع القدم، يعني حتى لا أكون مبالغا أنا الآخر على ربع قدم أخيه، وإنما الأمر باعتدال بدون إفراط أو تفريط. حاول تضبط الصف بأن يكون قدمك في قدم أخيك ومنكبك في منكب أخيك. وقد ينضبط الصف تماما إذا التصق الكعب بالكعب، ينضبط الصف إذا التصق الكعب بالكعب. ولو أن كل مسلم وقف في الصف وقفة معتدلة بحيث لا يفتح قدميه هكذا، يعني ترى بعض الإخوة إذا رأى إلى جواره أو عن يمينه قد ابتعد عنه والآخر عن يساره قد ابتعد عنه، يحرص جاهدا جزاه الله خيرا على أن يسد الفرجتين، فتراه وقف ويعني قد فتح قدميه بصورة كأنه ليس في الصلاة أو كأنه أدي تمرين من التمارين السويدي مثلا، وهذا قد يجلب الخشوع من قلبه. نعم، فالأمر لو كل مسلم التزم وقف وقفة معتدلة يفتح قدميه على قدر اتساع صدره، والتزم المسلم عن يمينه بهذا والمسلم عن يساره بهذا، لم تضم الصف كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا إفراط أو تفريط. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول سدوا الخلل، سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم الأكتاف، ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحزن. وعن عائشة رضي الله عنها قال هذا الحديث رواه أحمد والطبراني وقال الإمام الهيثمي ورجاله ثقات وصححه الشيخ الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. ما شاء الله، هذه آداب تغيب عن كثير من المسلمين. إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. شوف الفاطل، يعني كثير من الناس كما أقول قد يستهين بهذا، بل ومنهم من يستهزئ بهذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. والحديث رواه أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه الشيخ الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة، انتبه لهذا الحديث العجيب، يقول أنس رضي الله عليه أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال أقيموا صفوفكم وتراصوا، اسمع، فإني أراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وهذه من خصائص المصطفى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. كيف؟ لا تسأل عن الكيف، لا تسأل عن الكيف. هذه من خصوصياته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري. يقول: فكان أحدنا، أنس هو القائل، يقول: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، القدم ملتصقة بالقدم، وكذلك المنكب ملتصق بالمنكب. قد يقول أحد الإخوة: كان يكفي أن يذكر الشيخ في هذا بحديث واحد وانتهى الموضوع. وكنت أتمنى أن أتحدث الليلة في غير هذا بالكلية الحقيقة، ووالله راودت نفسي أن أذكركم الليلة مرة أخرى بمبحث الولاء والبراء في ظل هذه المؤامرات التي نراها الآن على الإسلام والمسلمين. إلا أنه ما جعلني يعني أعكف عن هذا أنني شرحت الولاء والبراء قبل ذلك مفصلة، ولكني إن شاء الله تعالى خاطب الجمعة في مثل هذا الموضوع لأذكر به مرة أخرى في ظل هذه المؤامرات التي تحاك في الليل والنهار على الإسلام والمسلمين باسم محاربة التطرف والإرهاب. ولكننا أيضا نتحدث عن الصلاة لأننا مرتبطون بالحديث عن حديث جبريل أو بشرح حديث جبريل في دروس العقيدة لمع الإعداد الدعاء. ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون الخطبة القادمة أيضا في المنصورة هنا عن الولاء والبراء من باب التذكرة، لأنها قضية يعني قضية دين، قضية اعتقاد. فكثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يكون نصرانيا أو يهوديا وهو لا يدري، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفة: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري. نسأل الله أن يحمي الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ودمره كما دمرت عادا وثمود برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول: قد يقول أخ: كان يكفي أن يذكر الشيخ بحديث في باب تسوية الصفوف وكفى، وليعرج على جزئية أخرى. أقول: لو علمتم أن أمر تسوية الصف أمر مرتبط بالقلب لقلتم زد زادك الله خيرا. أمر تسوية الصف مرتبط بالقلب، سبحان الله، شيء عجيب. إيش علاقة تسوية الصفوف بالقلوب؟ اسمع إلى حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول، والحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الشيخ الألباني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أقبل على الناس وجيه في الصلاة، سمع لهذا الحديث، قال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم ثلاثا. ثم قال: والله، قسم من الصادق، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. لا إله إلا الله، شيء عجيب. تسوية الصف سبب لالتقاء القلوب وتلاحم القلوب، وتبعثر الصف سبب لتبعثر القلوب وتنافر القلوب. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. تأثير عجيب جدا على القلب إذا ترصت الصفوف وتلاحمت وتساوت. انعكس هذا التساوي وهذا الالتصاق على القلوب فالتحمت والتصقت وترابطت وتآلفت. انظر إلى جيش قد تساوت صفوفه وترصت والتحمت، ينعكس هذا حتما على قلوب جنود هذا الجيش بالقوة والحمية والاقتحام في صفوف الأعداء وبين صفوف الأعداء. ولو أن الصفوف في الجيش تبعثرت وتناثرت كان هذا التبعثر سببا رئيسيا من أسباب الهزيمة على أرض الواقع. فإذا ترصت الصفوف والأمة يا إخوة كما أقول نظامها نظام الصف. والحقيقة هذه العبارة من عبارات الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله. اللهم عافيه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أجله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم اجزه خيرا جزاء ما قدم لدينك وسنة نبيك يا رب العالمين، وتجاوز اللهم عن زلاته وزلاتنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. من عبارات الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يقول الأمة نظامها نظام الصف، وهذه عبارة دقيقة جدا. نظام الصف يعني يجب أن يكون النظام المتبع في الأمة هو نظام الصف في كل شيء، في القتال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، في الصلاة لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وبكل أسف يا إخوة لو ذهبتم إلى بلاد الغرب الكافر لوجدتم بلاد الغرب أو أمم الغرب قد سادها نظام الصف في كل شيء، في الطيارة، في المطار، في القطار، في الشارع، في كل مكان ترى نظام الصف. وبكل أسف ترى في معظم بلاد المسلمين نظام القطيع. ما معنى نظام القطيع؟ يعني القوي يريد أن يقتحم الضعيف وأن يتغلب عليه. بل والله لا أكون مغاليا إذا قلت لكم قد ترون هذا النظام البشع في حج بيت الله الحرام، وكلكم رأى ذلك. إذا تقدمت لرمي الجمرة وأنت ضعيف إن لم تنتبه ربما تهلك. إن دخلت لطواف الإفاضة في أيام اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر إن لم تكن قويا أو مرتبطا بقوي ربما تهلك. لماذا؟ أن الكل يريد أن ينجو بنفسه، لا ينظر إلى غيره من الضعفاء ولا من النساء ولا من المساكين. انظر إلى ما يحدث حول الحجر الأسود من تسابق وصراع بل واقتتال. لماذا؟ لأن الأمة قد تخلت عن نظام الصف الذي أمر الله به في القتال وأمر به النبي في الصلاة، لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فتدبروا هذا يا إخوة واعلموا بأن تسوية الصفوف أمر مرتبط ارتباط وثيقا بارتباط وتآلف وتلاحم القلوب. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأختم هذه الجزئية في الصفوف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والحديث رواه مسلم. وقد اختلف أهل العلم الآن في هذا الحديث، فمنهم من قال يبقى الحديث على ظاهره فشر صفوف النساء أولها وشر وخير صفوف النساء آخرها، ومنهم من قال إنما يرتبط هذا الحكم إذا صلى النساء خلف الرجال في المسجد الواحد كما كان الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الرجال وخلف صفوف الرجال والصبيان يصلي النساء. وحتى يبتعد النساء عن صفوف الرجال قال النبي شر صفوف النساء أولها وخير صفوف النساء آخرها. فمن أهل العلم من يقول بأن هذا الحديث يبقى على ظاهره إذا كانت كيفية الصلاة بهذه الهيئة، أي إذا صلى النساء خلف الرجال في مسجد واحد. بالله عليك لو أن هذا الأمر تم الآن في مسجد ما الذي يحدث؟ أنصيبة فتن، نسأل الله السلامة والعافية. لكن له عاصل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أن النساء الآن كما نرى يصلين في مكان مستقل فهل يبقى الحديث على ظاهره ويقال بأن خير صفوف النساء أو شر صفوف النساء كما هو ورد الحديث؟ من أهل العلم من قال لا، إذا صلى النساء في مكان مستقل فقد لا ينطبق عليهم هذا الحديث، ومما رجح هذا الرأي شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. وإن كنت أنا أخالف شيخي في مثل هذه المسألة وأقول يبقى النص على ظاهره، إذ أن المشرع صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك، فيبقى النص على ظاهره والله تعالى أعلم. ولا ننكر في الوقت ذاته على من قال بخلاف ما نرجح الآن والله تعالى أعلم. ثانيا، الترغيب في ذكر الموت في الصلاة من أجل الخشوع، هذه مسألة ثانية. الترغيب في ذكر الموت في الصلاة من أجل الخشوع. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكر الموت في صلاتك، اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. حديث رواه الديلمي في مسند الفردوس، وحسنه الحافظ ابن حجر، وحسنه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. أذكر بالحديث مرة أخرى، حديث أنس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. يعني أنا أقول لك الآن، لو قيل لك بأن آخر صلاة ستصليها هي العشاء، وقد يقع هذا، رجل مثلا نسأل الله لنا لكم السلام والعافية محكوم عليه مثلا في قضية من القضاء بالإعدام، وقيل له ستعدم الساعة كذا بعد صلاة العشاء بنصف ساعة، وآخر صلاة ستصليها العشاء، ما ظنك بهذه الصلاة؟ يعلم أن هذه هي الفرصة الأخيرة، فيخشع وربما يبكي ويتبرع بين يدي الله عز وجل. فلو تذكر الإنسان الموت في صلاته وعلم أن هذه الصلاة ربما تكون آخر صلاة يصليها لخشع قلبه، ولاستحضر في صلاته عظمة الله عز وجل وهيبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم بعظمته وهيبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، هذا تأكيد للمعنى الأول. وفي لفظ وصل صلاة مودع، صل صلاة مودع لهذه الدنيا. وإياك وكل أمر يعتذر منه، احرص على ألا تعتذر، وهذا معناه احرص على ألا تقع في أمر لا يرضي الله عز وجل أو لا يرضي الناس لتعتذر منه بعد ذلك، وإياك وكل ما يعتذر منه. ثالثا، الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. والحديث رواه مسلم. هذا أيضا أمر قد يغيب عن كثير من بعض الأحبة أو عن بعض الأحبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. بكل أسف هناك من المسلمين من لا يحل له أن يعد المراوح في السقف إلا في الصلاة، يعني إذا وقف الصلاة ترى بصره يعني يزول يمنة ويسرى في سقف المسجد، وهذا ينافي الخشوع. هذا هو الأصل والقصد، هذا ينافي الخشوع، بل وقد يسرق منك الخشوع. وإنما أدعى إلى الخشوع أن يكون نظرك في موضع سجودك، تسكن الجوارح ويسكن القلب. وفي حديث آخر رواه مسلم كذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. والحديث أيضا رواه مسلم. رابعا، نعم الأول، طيب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. يكفي هذا الحديث في الباب، والحديث رواه مسلم. رابعا، وهذا أمر مهم جدا أيضا، الترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود. ولو سأل المأموم نفسه هل سيخرج قبل إمامه لاطمأن في الصلاة. لماذا تسبق الإمام في الركوع والسجود؟ حتما أنت متبع له في التسليمتين، ولم تخرج من صلاتك إلا إذا سلم الإمام التسليمة الثانية، فلماذا تسبق الإمام في الركوع أو في السجود؟ اسمع إلى هذا التحذير من البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ سبحان الله، ترهيب عجيب جدا ومخوف. والحديث متفق عليه. طبعا في تأويلات لبعض أهل العلم، أي تفسيرات، لماذا يعني يمسح الله عز وجل رأسه ورأس حمار؟ أعزنا وإياكم الله جل وعلا، لأن الحمار نسأل الله السلامة والعافية من الحيوانات التي لا تفهم، وقد ذم الله عز وجل حتى صوته في قرآنه: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فقد يضرب صاحبه الحمار ضربا مبرحا، وبالرغم من ذلك قد ترى الحمار يعني ركب رأسه ولا يسلك إلا طريقه الذي يريد أن يسير فيه. فنسأل الله يعزنا وإياكم بطاعته، وألا يذلنا وإياكم بمعصيته.